بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب العقيدة والمذاهب المعاصرة في الدورة التمهيدية. كنا بدأنا في الكلام على بعض الفرق وتاريخ ظهورها. يقول بعد ذلك: ثم ظهرت بدعة القدرية. نتكلم الأول على نشأة القول بالقدر اللي هي القدرية الأولى. الشيخ عبد الرحمن ابن صالح المحمود اللي كتاب اسمه القضاء والقدر بيقول: اختلفت الآراء حول نشأة القول بالقدر في الإسلام وعلى يد من أنشئ. طبعا هو ذكر عدة أقوال وبعد كده ذكر قول وقالوا ان ده القول ده هو الراجح والأشهر، ان اول من قال بالقدر معبد الجهني، كان ذلك بالبصرة في اواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. كل واحد ترجم لمعبد الجهني قال انه اول من تكلم بالقدر، انه اول من ابتدع القول بالقدر. كان بيقول ان لا مانع ان تكون هناك اقوال، يعني ممكن تكون هناك اقوال اخرى مفردة ان فلان ده كان يتكلم في القدر، فلان ده يتكلم بالقدر، ممكن اول من تكلم بالقدر في بلدة كذا، لكن يعني أولية نسبية، لكن الأولية المطلقة اللي هي بعد كده بيجي مؤسس المذهب وكلامه لأتباعه كده هو معبد الجهني. مقصود طبعا إن نفي القدر، يعني القدرية اللي هم نفات الايه القدر عكس الجبرية. فالدليل هذا القول، واخد لك ان معبد الجهني هو اول من تكلم في القدر، الحديث صحيح مسلم. يحيى بن يعمر بيقول ايه: كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن، كانوا هيحج او يعتمروا، يعني بيقول يعني ايه احنا عايزين نجيب حد من الصحابة ونسألوا عن موضوع القدر والكلام اللي ظهر عندنا ده، فهم جاب له عبد الله بن عمر بن الخطاب، فجاب له اكتنفوا واحد من اليمين واحد من الشمال وبدأوا ايه اتكلموا. خدلك يقول: ظهر عندنا قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. خدلك وبدأ يذكر من ايه من كلامهم وأحوالهم، وبيزعمون انه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني انتهى منه. وبعد اتكلم في الحديث دوت، وطبعا قال ايه زاد عمر مانا بريء منهم. فده يبين ان معبد الجهنية اول من تكلم بالايه بالقدر، وسألوا الصحابة عن هذا الايه الأمر. اخذوا عنه واحد اسمه غيلان الدمشقي، يعني اخذوا عنه، والاثنين دول بقى اللي هم انتشر عنهم، يعني معبد الجهنية وغيلان الايه الدمشقي، ده يعد ثاني واحد تكلم بالقدر. دول كانوا القدرية الأوائل، دول أنكروا القدر وأنكروا علم الله السابق بالأمر. واخد بالك انهم بيقولوا ان الأمر ايه أنف، يعني ايه مستأنف، لم يسبق لله تعالى فيه علم، لم يسبق لله تعالى فيه ايه علم. ودول تبرأ منهم ابن عمر وابو هريره وكل كان يسمع ابن عباس وانس بن مالك وعبد الله بن ابي اوفى، وكلهم اللي كان يسمع هذا الكلام يتبرأ من هذا الايه القول. وحتى كلام الائمه في تكفيرهم، يعني تكفير من قال بهذا الايه القول المشهور عن الائمه. الشيخ الاشقر في كتاب القضاء والقدر، وليه مجموعه كبيره الشيخ الاشقر، سلسله كده كبيره وسهله وحلوه وجميله وممتازه، يعني لو حد يقراها ممتازة في العقيدة. واخد بالك كانت 9 مجلدات، الوقت كبرت خالص، يعني مش عارف 14 15 ايه مجلد، بس مجلدات صغيرة، يعني في كتب صغيرة كده، بس اسلوبه سهل وبيجمع. بيقول الشيخ الأشقر في كتاب القضاء والقدر، بيقول: ثم أخذ هذا المذهب عن معبد رؤوس الاعتزال، يعني بدأ يشتهر الكلام ده في ايه في المعتزلة، زي وصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد وغيلان الدمشقي اللي هو قلنا انه اخده من معبد الجهني. وصل ابن عطاء ده رأس الاعتزال، قال ان الشر لا يجوز اضافته الى الله عز وجل، لا يجوز اضافة الشر الى الله عز وجل. نعم ايوه، هم المعتزله خدوا منه الكلام دوت، وما هو هم برضو بيقولوا نفس الكلام. نعم بيقولوا ان الله عز وجل حكيم، لا يجوز ان هو يريد من العلاء من العباد خلاف ما ايه ما يأمر به، والله عز وجل لا يحتم على العباد شيء ثم يجازيهم ايه يجازيهم به، قال ما فيش قدر، الله عز وجل يعلم هذه الامور، هم اللي ايه اللي فعلوها، واخد بالك، والله عز وجل يحدث له علم بعد ان ايه يفعله ان ايه يفعل عباد افعالهم، فالعباد هم اللي خلقوا افعالهم، ما فيش قدر، ما فيش علم سابق لله عز وجل، وشبهتهم ان لو الله عز وجل قدر عليهم هذا الامر فلما يعذبهم؟ ده على عكس مين؟ جبريل. عكس الطائفة الثانية. بيقول قرر طبعا العبد هو الفاعل للخير والشر، وفعل الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، واخد بالك، ولكن كله بقدر الله، يعني ربنا اللي أقدره على إن هو اللي يفعل الخير والشر، واخد بالك، وهذا الإيه الأمور. النظام ده كان برضو إيه من المعتزلة، ذهب إلى أن الله عز وجل لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي، هذه ليست مقدورة لله عز وجل، الشرور والمعاصي غير مقدورة لله عز وجل. طبعا في حديث والشر ليس إليك، يعني تأدبه مع الله عز وجل لا ينسب إلى الإيه؟ إلى الله عز وجل، لكن كله من أفعال الله عز وجل، وفي أمر كوني وفي أمر قدري، أخذلك أمر كوني أو قدر، وفي أمر شرعي، أخذلك، فبالأمر الكوني الله عز وجل يخلق ما يحب وما يكره، أخذلك، وأما بالأمر الشرعي لا يخلق إلا ما يحب. دول اللي بدأ العلماء يطلق عليهم اللي هم القدرية، خد بالك، اللي هي ايه كلام النظام من الايه الشيخ، الامر الكوني اللي هو الامر الكوني او القدري، خد بالك، ده يسمى امر كوني او قدري، يعني الكون لازم يكون فيه خير وشر، فالله جل يخلق ما يحب وما يكره بالامر الايه الكوني، اما ما يحبه فقط فيخلقه بالامر الايه الامر الشرعي. سموا هذه الفرقة بالقدرية لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل، يعني تنفرد بإيجاد الفعل وتستقل بإيجاد الإيه الفعل من دون الله عز وجل. نفوا أن هذه الأشياء بقدر الله عز وجل، بقضاء الله عز وجل، حتى هم كانوا اللي يثبت أن الله عز وجل اللي خلق هذه الأفعال كانوا يقولوا أن أنتوا القدرية، وخدلك اللي كان يثبت ان الامور جاريه بقدر الله عز وجل، اللي كانوا هم الفرقه ديت يقولوا عليكم يقولوا عليهم هم ايه على اهل السنه، يقولوا انتم الايه القدريه، انتم اولى مننا باسم القدريه، انتم اللي بتقولوا ان هذه الافعال بايه بقدر الله عز وجل، انتم ايه. طبعا كان بيحصل مناظرات كتيره في هذا الايه الامر. الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه ان يسمى القدريه مجوس الامه، صح كده، القدريه مجوس الامه، ما ده من الاخبار عن الغيب صلى الله عليه وسلم. هم طبعا فيهم شبه بالمجوس، واخد بالك، المجوس بيقولوا بالايه بالاصلين اللي هي النور والايه والظلمه، واخد بالك، ان الخير من فعل النور والشر من فعل الايه الظلمه، واخد بالك، والقدريه يضيفون الخير الى الله عز وجل والشر الى العباد، الى فعل ايه الى فعل غير الله عز وجل، مع ان الله عز وجل حقيقه هو فاعل خالق الخير وخالق الايه الشر، ما فيش اي شيء يحصل في الكون الا بمشيئته سبحانه وتعالى. حاضر. فهم هذه الاشياء الخير والشر والطاعة والمعصية كلها تضاف الى الله عز وجل، واخد بالك، خلقا وايجادا، تضاف الى الفاعلين كسبا وعملا، واخد بالك، اكتسابا، والله عز وجل المهم يا جماعه ان احنا عندنا طبعا عشان ما ندخلش في شبهه، إن إن إن إن إن الأمور التي يحاسب عليها العبد هو مخير، يعني أي حاجة فيها جنة وفيها نار وفيها ثواب وفيها عقاب العبد مخير فيها من غير مسير، أما الأشياء التي ليس فيها ثواب وعقاب فالعبد فيها إيه؟ مجبور، ما ملوش اختيار إنه يطلع ذكر يطلع أنثى يطلع يتولد فين يطلع شكله كذا يطلع عمره كذا يطلع، كل هذه الأمور لا عقاب ولا ثواب عليها، وإنما إيه؟ وكذلك الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية. الله عز وجل خلق العبد وخلق افعاله، واخد بالك، وهداه النجدين، طريق الخير وطريق الايه وطريق الشر، والله عز وجل لم يجبره على اختيار اي ايه اي من الطريقين، ولكن الله عز وجل بعلمه للغيب علم أن هذا يعصي أو هذا يطلق بعلمه للإيه؟ بعلمه للغيب سبحانه وتعالى، علم ذلك لكن لم يجبره على هذه الإيه؟ الأشياء. واضح كده؟ أنت بس ركز معي إيه؟ الله عز وجل بعلمه للغيب. يعني دائما بضرب مثال، مثلا يمكن قلت له الكلام ده قبل كده، ان لو عندنا مهندس وقطعة ارض قلنا له ابنينا قطعة الارض دي، هيعمل لك كده ايه مجسم ليها بكل تفاصيلها وفي ضوء امكانياته وفي ضوء العمال اللي معاه، يقول لك انا ممكن اطلع قطعة الارض دي بعد شهر بهذه المواصفات. لو المهندس ده دقيق يطلعها بعد شهر بكل هذا الايه، هو يعلم الغيب ولا هو ايه عارف حدود امكانياته؟ ولله المثل الأعلى، الله عز وجل عارف إحنا وخذلك بعلم ليعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، بعلمه للإيه؟ بعلم الغيب. فيعلم أن تطيع أو إيه أو تعصي، وخذلك سبحانه وتعالى فبعلمه للغيب يعلم أن هذا يطيع وهذا ويعمله، فكل ميسر لما خلق له. وخذلك الله عز وجل يعلم أنك تطيع فييسر لك سبل الإيه؟ سبل الطاعة. لو كان واحد يعصي ييسر له سبل الإيه؟ المعصية. وهذا يعني من حتى الأئمة لما كان يحصل له تعظ الإمام أحمد ولا حاجة زي كده، يقول اللهم لا تجعله استدراجا، يعني كان يدعو. حتى الصحابة والسلف كانوا يعني يحملون هم مش العمل، هم القبول. واخد بالك؟ فالإنسان يعمل وخذلك وعمله هو اللي ايه بيثاب ويعاقب ايه ويعاقب عليه. واختيارك للعمل بتوفيق الله عز وجل ليك هذا منا وتفضل من الله عز وجل عليك. وانت تدعو الله عز وجل للتوفيق، تدعي للهدايه، تدعو انه يوفقك. الله عز وجل لما يقيمك لليل هذا دليل على محبته سبحانه وتعالى، والا ولما اقامك. وخذلك انت بتسعى وتدعو الله عز وجل انه هو يسر لك خير الليل، مراجعه القران وقراءة القرآن والأمور دي، أنت تدعو الله عز وجل يختارك لهذه الأعمال أو يختارك في الطاعات، واخد بالك، تبعا إيه لاجتهادك في دعاء الله عز وجل وطاعتك ومعصيتك، واخد بالك الأمور السابقة والأمور اللاحقة، واخد بالك. فأنت تدعو الله عز وجل وكله بتوفيق الله عز وجل، لكن أنت مش مجبور على شيء أنت تثاب وتعاقب عليه. ممكن أنت تصلي ممكن ما تصليش، تصلي في مسجد ما تصليش في مسجد، ممكن تنام ما تصليش، ممكن ما تقومش الليل ما تظبطش المنبه عشان صحيح، كل هذه الامور باختيارك. طبعا بدا انتشر هذا القول في الامه الاسلاميه، بدا يتقلدوه ناس كثيره من الصوفيه. واخد بالك؟ لكن اشبه الناس بالمجوس اللي هم القدريه الاولانيين، واخد بالك؟ واللي كان الفريق الاول شبه بالمجوس، الناس اللي هم المتصوفين والناس العباد والزهاد بدل يتكلموا بنفس الكلام دوت، فيهم شبه بالمشركين. هدوكم فيهم شبه بالايه اللي بيقولوا ان في اصلين، في اصل بيخلق النور واصل بيخلق الظلمه، و بيخلق الطاعة النور بيخلق العقل الحسنه، واخد بالك، والظلمة بتخلق الشرور. فكذلك اللي بيقول العبد بيخلق ايه افعاله، واخد بالك، دول فيهم شبه. والان الناس اللي هم المتصوفه الاخير دول اللي خدوا كلام القدريه فيهم شبه بالمشركين، لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من ايه من شيء. الفريق ده اشر من الفريق الاول. هم الاولين دول عظموا الامر والنهي، واخد بالك، ان كان اخرجوا العباد بعض الافعال اللي تكون من فعل الله عز وجل ونسبوها للعباد، لكن ايه واخد بالك الفريق ده اثبت القدر واحتج به على ابطال الامر والنهي. الان اللي هم المتصوفه واخد بالك فعندهم ايه التواكل، واخد بالك، وعدم الاخذ بالايه بالاسباب، وحتى ان هو يوصل لمراحل معينه ينتهي منه التكليف، فهم ابطلوا الامر والنهي بهذا الايه بهذه الاسس. طيب يعني المهم، طبعا الكلام في قضاء القدر كبير جدا، واخد بالك، ولعل يأتي يعني أو إيه في أمور أخرى أتكلم بأوسع من ذلك عن القضاء والإيه والقدر. بعد ذلك قال ثم ظهرت فرقة الإرجاء. الإرجاء ده اللي هو تأخير العمل عن الإيمان. شيخ نصر العقل في كتاب القدرية والمرجئة بيقول استقر المعنى. طبعا في خلاف إيه هم المرجئة وأنواع المرجئة دي فرق. استقر الأمر على أن المرجئة عند السلف قدلك دم مرجئة الفقهاء اللي بيقول الإيمان قول بلا عمل. الإيمان قول بلا عمل. هذا القول بأن الإيمان ممكن يقول الإيمان بس مجرد التصديق أو تصديق مع قول أو المعرفة فقط أو الإقرار فقط, يعني ما فيهوش إيه, ما فيهوش عمل. وقد ذلك اللي يقولوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان, تكلمنا على الكلام ده قبل كده أظن مش كده, إنما الموضوع الاستثناء في الإيه في الإيمان. فاللي يقول لا ما ينفعش إنك تستثني في الإيمان لأنه عنده الإيمان مجرد تصديق وإقرار مثلا. لو قلنا التصديق وانت قلت ان شاء الله انا مؤمن ان شاء الله, يجي شكيت في ايه في التصديق, قلت الشك في التصديق كفر. او استثنيت في الايه خد بالك الاقرار, يجي انت كأنك ما اقرتش ان ايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله, يجي ده كفر خد بالك. فعنده لا يجوز الاستثناء. الشافعية خد بالك كانوا بيقولوا بوجوب الاستثناء لان عندهم الايمان في ايه في عمل. فيقول لك انا مؤمن كأنه قال انا في الجنة, يجي كأنه زكى نفسه وعمل كل الأعمال, فيقول أنا مؤمن إن شاء الله, واخد بالك على أساس إن هو إيه لم يفعل كل أعمال الطاعات. فكانوا يقولوا يجب إنك أنت تستثني, ودكوا كانوا يقولوا يحرم إنك أنت تستثني, اللي يستثني شاك. فكانوا بيكفروه, كان المرجعة الفقهاء دول اللي هم الحنفية كانوا بيكفروا الإيه الشافعي. قلنا الكلام ده إيه قبل ذلك. أطلق الإرجاء بعد ذلك على أصناف زي الجهمية واخد بالك اللي هم بيقولوا الإيمان هو المعرفة فقط. أطلق على الكرامية اللي هم بيقولوا هو الإيمان مجرد إيه قول اللسان فقط, ذلك مجرد إنه كمان فيش تصديق قول اللسان بس. بعد كده ظهر القول بنفي الإيه, هو بيقول ظهر القول بنفي الصفات. الإرجاء عن التأخير فذلك كأنهم أخروا العمل عن الإيمان. فذلك يعني إيه من أخروا العمل عن الإيمان. حتى يقول من قال أن العمل من الإيمان فقد برئ من الإرجاء. وكلام في تفصيلات كتيرة. ولكن إحنا المرجاء تكلمنا عليها كتير قبل كده. نتكلم على حكم فعل الكبيرة تكلمنا عن الإرجاء. بعد كده الكلام على ظهر القول بنفي بنفي الصفات. ابن تيمية في مجموع الفتاوى بيقول طبعا الموضوع ده صعب جدا, موضوع نفي الصفات ده حتى احنا مش هنكمل يعني, لان هو الكلام فيه فلسفي ومنطقي ويحتاج عايز قواعد في منطق والرد عليهم يعني, ويدخلنا في امور احنا مش محتاجينها في هذا المرحلة يعني. فاحنا بس هنفهم كده المذهب قشور فيه من بره عشان ندخل جوه كتير موضوع نفي الصفات وكلام المعتزلة. ابن تيمية بيقول البدع انما يظهر منها اولا فاولا الاخف فالاخف. يعني انت كل ما تقرب من النبوة ونور النبوة تجد البدع اقل, تظهر البدع اخف. كل ما تبتعد عن زمن النبوة تلاقي ايه نور النبوة يقل واخد بالك, وبتدي ايه يظهر الاثقل والاشد في الايه البدع واخد بالك. اخر عصر الخلفاء الراشدين ظهرت بدعة الايه الخوارج والشيعة اللي هم اتكلمنا عنهم مقتل عثمان وايه وعلي. في اخر عصر الصحابه, مش اخر عصر الخلفاء الراشدين, اخر عصر الايه الصحابه بدا بدعه الارجاء واخد بالك, بدا بدعه القدريه. يعني كان بقى ايه عبد الله بن عمر بن عباس ده من صغار الصحابه, بدا بدعه الارجاء والايه القدريه في اخر عصر الصحابه. بعد كده ما هو ايام عمر واخد بالك, ما اخر عصر الايه الصحابه. بعد كده في اخر عصر التابعين بدأت بدعة الجهمية اللي هي ايه اللي هم بيعطلوا الصفات اللي هم نفات الايه الصفات. موضوعات الفرق بيقول قول نفي الصفات قد بدأ قبل ظهور المعتزلة. واحد اسمه الجعد ابن درهم, الجعد ابن ايه ابن درهم, الجعد ابن درهم, بعد كده الجهم ابن صفوان, ده اللي اشتهر عنه النشر هذا الايه المذهب. الجهم بن صفوان ده هم حتى يقولوا الجهمية نسبة الى الجهم بن صفوان. لما المعتزلة بدأت تظهر خدت كتير من الجهمية، ومن ضمن ما اخذت منه نفي الصفات. وصل ابن عطاء اللي هو اللي اعتزل الناس حسن البصري قال اعتزلنا فسموهم الايه المعتزلة، اخد لك كان ينفي الصفات. هو كان بيقول يعني ان لما نثبت الصفات يؤدي الى تعدد القدماء، الله وعندهم يسمى الله بالقديم، وان القديم ده ليس اسم اسم الله عز وجل، لان القديم ده قدم نسبي حتى عدك العرجون الايه القديم. فدايما احنا لما يكون اسماء كده لم ترد في الكتاب والسنه لا نصب بالله عز وجل، لكن نستفسر واخد بالك انت ماذا تقصد؟ الجسم مثلا يعني ايه جسم؟ تقول تصف الله عز وجل بالجسم يعني ايه جسم؟ ان كان يقصد به ان يعني ذات له صفات نقول نعم هذه لم ترد، لكن هذا المعنى صحيح. ان يقول الجسم يعني تشبيه نقول له هذا المعنى باطل. فدايما الاشياء الاوصاف اللي هو يصف الله عز وجل بها تستفصل، يعني الله عز وجل تصفه بالقدم يعني ايه قدم؟ ما طب ما اول بلا ابتداء قدم ازلي. ها طب الاول بلا ابتداء ده الورد واخد بالك، اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء، لكن ما نقولش القدم. القدم ده ممكن قدم ايه ما من قديم الا هناك اقدم ايه منهم، فنستفصل ايه مقصودك بيه واخد بالك. يعني طبعا لما دخل الموضوع الفلسفه والمنطق والعلم اليونان والفرس في الدوله الاسلاميه افسد وافسدها عقائدها وخلى مذاهب الكلام دي تنتشر. هو طبعا ابن عطاء وصل ابن عطاء كان بيقول ايه واخد بالك، لما نثبت الصفات يبدا يؤدي الى تعدد الايه الالهه القدماء، يعني الايه الالهه لما نثبت ده صفه واخد بالك اللي هو ليهم مبدا كده في ذهنهم ان هي ايه ذات واحده لا نثبت الا الذات، ذات الله عز وجل. الذات ده هو فيها كل حاجه، لما نثبت علم يجى بره الذات اجابات ثبتنا اله اخر، معناهم كلامهم كده واخد بالك. لما نثبت صفه ثانيه غير صفه العلم اي صفه يجي كده بنثبت ذات جديده يجي اله جديد كان ايه. لكن طبعا هو لا يصح ان تبقى ذات بدون صفات ولا صفات بدون ايه بدون ذات واخد بالك. فالذات والصفات ذات الله عز وجل وله لها ايه لها صفات، صفات ذاتيه وصفات ايه واخد بالك فعليه. فدي كانت الشبهه اللي عندهم، يقول لك احنا لما نثبت ها يجي بنعدد الالهه. حتى كانوا بيقولوا من اثبت لله معنى وصفه قديمه فقد اثبت الهين. الشهرستاني كان بيقول ان القول بنفس الصفات كما بداه واصل كان غير ناضج، يعني حتى كلامه كده واخد بالك. لكن لما جم بقى المعتزله دخلوا وخدوا الكلام منه واخد بالك، بدات بقى الحركه تنضج وبدا علم الكلام ينضج واخد بالك، علم اليونان والكتب اللي ترجمت من اليونان وكلام الفلسفه واخد بالك بدا ينضج عنده، بدأوا يتكلموا بكلام ايه تاني غير ان احنا نثبت الالهه المتعدده اللي اثبتنا الايه الصفات. فكانوا يروا ان الله عز وجل هذا واجب الوجود بذاته، واجب الوجود دي كلمة هم بيستعملوها اصطلاح واخد بالك، يعني لابد ان يوجد اله واخد بالك، اله واحد لابد. هو كانوا بيصف الله عز وجل باسم واجب الايه الوجود، يعني اله واحد لابد ان يكون موجود هو الذي خلق الايه الاكوان. فيقول هو واجب الوجود بذاته واخد بالك، والله عز وجل واحد من كل الوجوه. فنفوا صفة الباري اي صفة زائدة عن الذات كانوا لا يثبتوه واخد بالك. قال الله عز وجل تعالى عالم بالذات لا يعلم اي علم زائدا عن الذات واخد بالك. طبعا هم تأثروا بكلام الايه الفلاسفة زي كلام مثلا ابو حسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري ده مر بمراحل كتيرة في حياته، مراحل يعني مر كذا مرحله في حياته، واخرها حتى رجوع المذهب اهل السنه ويقول اموت على متى على الاحد، لكن برضه كان عنده مشاكل في الصفات واخد بالك. حتى الاشاعره القدامى غير اشاعره المحدثين وكان برضه عندهم كلام في نفي الايه الصفات. فكان هو عايز يرجع بس برضه تأثره بعلم الكلام ما كانش رجوعه على مذهب السلف رجوع صرف، لكن كان أقرب أحواله إلى مذهب السلف آخر أحواله، وتبرأ من كل الكتب اللي كتبها، والأشعرة متمسكين يعني. هو والله أنا ما شفتش مذهب زي الأشعرة دول يعني، يعني مثلا الرازي أشعري قبل ما يموت يرجع، الغزالي أشعري قبل ما يموت يرجع، واخد بالك، الجويني أشعري قبل ما يموت يرجع، واخد بالك، كل من أسس مذهب الأشعرة قبل ما يموت يرجع ويثبت عنه الرجوع ويحذر من علم الكلام ويموت على صدر صحيح البخاري، واخد بالك، وهم الناس متمسكين أبو حسن أشعري قبل ما يموت يرجع. وبالرغم من ذلك مذهب الأشعرة واخد بالك له ذيول وأتباع ينصرونه، مع أن المؤسسين تركوه. يعني أنا لا أعلم مذهب كهذا المذهب، يعني المؤسس بتاعه يرجع وتبرأ منه واخد بالك، وهم يقروا بهذا الكلام، يعني ما هم ما يقدروش ينفوه، كلام ده ثابت كالشمس، وكلام الأئمة ديت في الرجوع واخد بالك، بل منهم من صنف في زي الجامع العوام عن علم الكلام واخد بالك، صنف في الرد على علم الكلام، وهم لا يزالون متمسكين بهذا المذهب البائد. فالأشعري أبو الحسن الأشعري كان من ضمن أقوال يقول إن الوجود لا يقتضي يعني عنده معنى لا في القديم ولا في المحدث، القديم اللي هو الله عز وجل، المحدث اللي هم المخلوقين. الوجود لا يقتضي عنده أي معنى لا في القديم ولا في المحدث، يعني وجود الشيء عند الأشعري هو عين الماهية، يعني عين الذات، وجود الشيء هو عين الايه، يعني كان لا يوجد الا ايه الذات فقط، واخد بالك. فالوجود لاي شيء هو نفس الذات، ما نقدرش نثبت اي وجود خارج عن الايه الذات. نفس الكلام نفس المعنى، لو اثبتنا اشياء خارج عن الذات كان اثبتنا ايه كذا اكثر من ذات كذا اله، واخد بالك. فيقول لا ما فيش معنى زائد كالعلم والحياه والكلام ده، هي كلها ذات واحده. طيب يعني شايف ان مفيش داعي نتكلم في الكلام ده اكتر من كده، لان هم اليوم شبه كتيرة، والشبه ديت فلسفية ومنطقية، لازم عايز الواحد يغوص في علم المنطق حتى عشان نرد عليها، واخد بالك. فانا شايف ان احنا نرجعها، يعني انا وجدت فعلا بعد ما كنت يعني ندخل ونقول الشبه والرد عليها، وجدت ان مش مناسبة المرحلة الاولى، يعني المرحلة ديت مش مناسبة. احنا عرفنا ان هذا المذهب الحمد لله ما لناش علاقة بيه، بلاش نرجعها المرحلة، لا المرجئة في الأعمال في الإيمان. المهم بعد كده يقول لك إيه، تولت الفتن وافترقت الأمة شيعا وأحزابا، يعني الخروج عن أهل السنة ولو في أصل واحد، واخد من أصول الدين الاعتقادية أو العملية المتعلقة بالقطعيات أو بالمصالح العظمى أو بكل الحاجة المادية، ده يعتبر إيه تفرق، واخد بالك. الضبط في الافتراق ان هو يؤدي الى الفتن، واخد بالك، يؤدي الى تفرق وقتال وبغي وخروج على حاكم وبدع وكل هذه الايه الامور، واخد بالك. ابن تيميه بيقول البدع مقرونه بالفرقه، كما ان السنه مقرونه بالايه بالجماعه، يقال اهل السنه والجماعه زي ما يقول اهل البدعه والفرقه على النقيض، يعني في تلازم بين السنة والجماعة والبدعة والإيه والفرقة. الفرقة في هذه الأمة واقعة لا محالة، واقعة لا محالة، كيف لم واقعة لا محالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، بل ورد في القرآن تحذير، واخد لك ليه حتى يعلم ويحذر من ذلك، واخد لك يقول الله عز وجل، واخد لك، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لأنه خلقهم للاجتماع، هم تفرقوا، مش خلقهم للتفرق، خلقهم للاجتماع ولكنهم إيه تفرقوا. طبعا ده الناس عموما، يعني مش المسلمين بس، يعني التفرق موجود حتى في الأمة وفي غيرها، واخد بالك. ابن كثير بيقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني لا زال الخلف الاختلاف بين الناس في الأديان والاعتقادات والملل والنحل والمذاهب والإيه والأرى، خلى زي الهند مثلا مش عارف 280 نحلة ولا 240. الله جل يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أبقى أنت تكره أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. واخد بالك؟ برضو الكلام ده يعني بيبين لك ان الاختلاف في الناس سنة ايه؟ سنة كونية واقع لا محالة. واخد بالك؟ لكن احنا امتنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول افترقت اليهود وافترقت النصارى وتفترق امتي واخد بالك على ايه؟ 73 فرقة كلها في النار الا واحد. مين هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه اصحابي او الجماعة. حديث في عند حديث جابر في صحيح البخاري بيقول لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقك. اول ايه هي الايه دي فيها ثلاث اختيارات. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. راح النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بوجهك، يعني استعاذ من هذا الايه الامر ان يرسل علينا عذابا من السماء. قال او من تحت ارجلكم. قال اعوذ بوجهك، يعني الخسف العام بهذه الامه والكلام ده كله لا يكون. الاختيار الاخير لازم واقع لا محاله، لان الاول والثاني النبي صلى الله عليه وسلم سال الله جل الا يكون في هذه الامه واستجيب له صلى الله عليه وسلم. فقال او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم باس بعض. قال هاتان اخف او هاتان اهون او ايسر. ايه؟ او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم باس بعض. فالباس موجود في هذه الامه. ايه بقى اسباب الافتراق؟ هتكلم على اول سبب بس النهارده، نكمل مره تانية ان شاء الله. هو بيقول في اسباب كتيره للافتراق، منها الجهل بالدين. يعني اصل الحدوث للفرق والاختلاف وكل الامور ده في الامه بسبب الجهل. هو مش عارف حقيقه الدين، مش عارف حقيقه الدين. مثال على ذلك فرقه الخوارج، هم ما فهموش كلام الله عز وجل فهمه صحيح، جهلوا بحقائق الشريعه. إن كانوا يجيبوا أحكام تخص الكفار أو يقضوا آيات على الظاهر وابتدي يطبقوها على المسلمين فكفروا وخرجوا على عثمان وقتلوا علي والكلام ده. هو طبعا بيشير إلى قصة الخوارج، واخد بالك؟ اللي طبعا رواه عدة من المصنفين زي عبد الرزاق وأحمد والحاكم والطبراني وغيره، حديث ابن عباس. يعني أحاول أقوله بطوله لأنه فيه فايدة. يعني بيقول لما اعتزلت الخوارج دخلوا دارا قاعدوا كده مع بعض، كانوا حوالي ايه 6000، وفي بعض الروايات كانوا 24000. ابن عباس راح ناظرهم واخد بالك، رجع ب 20، قاعدوا 4000. واخد بالك؟ هم مش فاهمين اصلا. اجمعوا ان هم يخرجوا على علي بن ابي طالب ويخرج على كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان هو يجي ابن عباس يقول كان يأتي الرجل يقول لعلي يعني ان هم هيخرج عليك، فيقول دعوهم انا لا اقاتلهم حتى يقاتلون وما اظنهم يفعلون. يعني كان ايه مستبعد ان هم ايه، قال اظن انهم يفعلون. كان هو عارف ان يحصل منهم ايه قتال وهو هيأدبهم، لكن هو ما يبدأهمش بالايه، يعني ما بدأهمش بالقتال، مش عايز يفتح باب شر على المسلمين. لحد ما جاله ابن عباس، وكان ابن عباس يقول انا كنت مشهور ان انا كده ايه عندي عقل ويعني ما عنديش مشاكل مع حد. فكان بيقول ان انا كنت مشهور يعرف عني حسن الخلق، لا اؤذي احدا. فاستاذنت من علي ان انا ايه واخد بالك اذهب اليهم. طبعا هو خاف عليه، هو اصمم، فايه ارسله. واخد بالك؟ قال لبست حله من حلى اليمن، اجمل حله عندي، ورحت له كده ترجلت دخلت عليهم في نصف النهار. قال انا دخلت طبعا دول القوم عندهم عباده شديده جدا، حتى عندهم كان بيقول ان الجبهه بتاعتهم قرحت من كثره السجود، ايديهم كانها ايه سيفان الابل، يعني الركب بتاعت الابل. يعني بالك يعني عندهم ايه عباده شديده. عليهم قمص مرحضة، يعني ايه مغسولة، مشمرين مسهمة وجوه، يعني وجوههم متغيرة من كثرة السهر والعبادة. ما الرسول قال كده تحقرون ايه صلاتكم الى صلاتي. نعم. فسلمت عليهم قالوا مرحبا يا ابن عباس، ايه اللي جاء بيك؟ قال اتيتكم من عندي المهاجرين والانصار، من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول اللي نزل عليهم القرآن هم أعلم بتأويل القرآن منكم. يعني دي حرب نفسية كده. راح يقول لا تخاصموا قريشا. ده ربنا قال بل هم قوم خاصمون. ما إحنا من نشتع من أنت من قريش وإحنا نشتع على قبيل. ففي اثنين أو ثلاثة قال لا والله لأنه كلمنه. فقال خلاص أنتوا ما تنقمون على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. على علي وتنقموا عليه إيه؟ واخد بالك؟ فقالوا ثلاث حاجات. بس قال بس خلاص ثلاث حاجات. قال أيوه ثلاث حاجات. قالوا طيب. إيه أول حاجة؟ قال إنه حكم الرجال في أمر الله عز وجل. وربنا بيقول إن الحكم إلا لله. يجي هو كده خالف القرآن. أي شيء بعد كلام ربنا؟ ربنا بيقول إن الحكم إلا لله وحكم الرجال. في إيه حكم الرجال فيه؟ مش تكلمنا على وخذلك قضية التحكيم ها؟ وقال أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص قال لك حكم الرجال إن الحكم إلا لله المفروض يحكم الكتاب. طيب راح هو شوف ابن عباس من فقهه خد منهم الثلاثة اللي عندهم الأول بعد كده بدأ يرد ذلك لأنه ممكن لو هو رد بعد ممكن ما يكلموهش ويظلوا على إيه على عيناتهم. فقال لهم طيب إيه الثانية واخد ذلك قال هو حصل مقاتلة بينه وما بين أهل الإيه الجمل واخد ذلك اللي كان فيها مين وعائش كان مع وعائشة أهم حاجة عائشة وذلك فهو قال له هو قتلهم ولم يغنم ولم يسب منهم يعني عايزين يسب عائشة لم يغنم ولم يسب. طب هو ما عملش كده ليه؟ لو هم على الحق يبقى هو على الباطل ان هو ما سباش ليه لو على الحق يبقى هو اللي على الباطل و لو هم على الباطل كان سبى واخذ منه يبقى ما فيش غير ان هو اللي على الايه على الباطل لان هم على الحق وهو ما سباش منه عشان هم على الحق يبقى هو على الباطل واخد بالك يبقى هم مؤمنين وهو كافر. التالتة ايه قالوا انه محى نفسه من امير المؤمنين واخد بالك ده مع مين مع معاوية فاكرين لما معاوية قالوا انت لو انت مش امير المؤمنين بالنسبة له امير المؤمنين وابايعك بعد ما ايه تسلمني قتل اثنين عثمان فهو قال خلاص امحي امير المؤمنين دي معاهدة بينه وما بينك واخد بالك اللي كان قبل التحكيم فهو محى نفسه وقال ما مش هيدخل تاني امير المؤمنين ده بيجي امير الكافرين عندك حاجة تانية قالوا لا ما فيش غير كده قال طيب خلاص لو انا رددتك على الكلام ده واخد بالك ترجع وقالوا نعم فقال لهم الله عز وجل صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب واخد بالك اللي لا تقتل الصيد وأنتم حرم ومن قتلهم يحكم به ذو عدل منه يعني في هيحكم الرجال في هذا الأمر هم اللي يقولوا دي مختار هكذا وبعدين وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يعني ده كده حكام في أرنب حكام في رجل وإيه شأن رجل وامرأة طب مين الأفضل الأمة ولا رجل وامرأة ولا أرنب قال لا ده شأن الأمة أفضل طب ما إذا كان ربنا حكم في الأقل فلماذا تنقمون عليه أنه حكم في الأعلى خرجت منها قالوا نعم يعني اقتنعتم قالوا نعم واخد بالك بيقول لهم اما قولكم انه قاتل ولم يسبي ما خدش سبايا انتوا اللي تردوا عائشه وايه وازواجهم امهاتكم واخد بالك عائشه ام المؤمنين هل تسبوها وتستحلون منها ما تستحلون من السبايا لو قلتم ذلك فليست بامكم وانتم من الكافرين لك فهو هيسب أم المؤمنين راح وسكت قال خرجت من هذه قالوا نعم لو قلت محى نفسه من انه محى نفسه امير المؤمنين لما قال ما كتبش عليه امير المؤمنين قال ما النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه خد لك صلح الحديبيه لما هذا ما صالح ايه محمد رسول الله. قال امحو يا علي، وعلي اللي معه محمد رسول الله، خليها ايه محمد فقط. النبي خرج من النبوة بهذا الامر، لم يخرج من النبوة، كذلك عليه ما يخرج من ايه امارة المؤمنين، واخد بالك؟ فخرجت من هذه القول نعم، فاقتنع ورجع منه ايه واخد بالك، رجع منهم 2000، وكان هم 6000، الرواية دي 6000، جاب 4 ورجع منه ايه 2000. رواية تانية عند عبد الرزاق انه كانوا 24، رجع منهم 20 وبيجي ايه بيجي 4. الاربعة دول قاتلوا وقتلوا بعد ذلك. في موسوعة الفرق برضو بيذكر ان الجهل اللي دفع قوم لوط ان هم يعملوا الجرائم بتاعتهم الفحشة التي ما سبقهم بأحد من العالمين، وقد لك أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون نساء بل أنتم قوم تجهلون. تجهلون دي بتاع سورة النبي، بل أنتم قوم تجهلون. بسبب فعلهم ده يعني بسبب الجهل فعلهم فعل هذا الأمر. ممكن يدفع الناس للشرك الجهل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. طبعا الناظر لأحوال أهل البدع ورؤوسهم اللي هم اللي فرقوا الأمة شيع، واخد لك هم تلاقيهم بعيدين عن استيعاب علوم الشريعة، عندهم جهل بمعاني وفهم معاني الإيه القواعد الإيه الشريعة، شايفين تتبع السنة يجمع بين الإيه الأدلة، ده اللي إيه اللي أوقعهم في الاختلاف. من الجهل عدم فهم الدليل، وإنك أنت لا تضع في موضعه. ده زي الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز إيه حلوقهم. من الجهل المنازعة في دصور، من الجهل حال في التوكات حول 10 صور هنختار منهم 2-3 كده بس اللي هو إحنا عايزين نستفيد منهم. يعني برضو من الجهل عدم فهم الدليل وإيه ووضع فيه غير موضعي. من الجهل المنازعة في مسائل العلم قبل استكمال الآلة وجمع الحواش والأطراف بتاعة العلم، زي ما قلنا قبل كده في دروس اللي احنا وقفناها ديت، واخد لك اللي هي حلية طالب العلم، اللي هي العلم 3 أشهر، اللي يدخل في الشبر الأول يتكبر، تبقى الشبر الثاني يتواضع، الشبر الثالث يعلم أنه لم يعلم شيء، فدايما كده تبص لقي إيه فلا تكن أبا شبر. فدايما من الأسباب الجهل ان هو ينازع في المسائل ايه واخد بالك قبل ان يستكمل الآلة. من الجهل الانشغال والاهتمام بالعلوم الدنيويه، العلم الكل، العلم اللي فيه الفضل ده العلم الاخروي، العلم الايه الديني، اما العلوم الدنيويه ما فيهاش اي فضل الا بايه بمباح الا باخلاص النيه ان تنوي نفع الامه بيها، تنوي كذا، تدفع المسلمين كذا، تخترع لهم حاجة كذا، فإذا بإخلاص النية ممكن تنقلب إلى إيه مستحب أو واجبة مثلا على على على تبع الأحوال. أما إنك أنت تقول الكلام ده كله هو المقصود بالأحاديث لا، فانشغال الناس يبقوا مشغولين دكتوراه في العلوم الدنيوية واخد بالك، وأجهل من دابة في علوم الإيه الشرع. إنك أنت تجزأ الإيه الشريعة زي الناس القرآنيين يقول لك احنا لا ناخذ الا بالقران، واخد بالك ما نرجع بالسنه، ده جهل مش عارفين ان هو الا واحد. لما جم للامام مالك ويقول لنا ان احنا واخد بالك كل حاجه في القران، طيب الرغيف الجوال مثلا ده مش عارف يعمل كام رغيف، راح جاب خباز وساله من القران، فالقرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، القرآن فيه دلالة حتى بالإشارات لكل الإيه لكل الأمور، فإن هو إلا وحي يوحى فذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهم دول من جهلهم بالقرآن وبالسنة لا يأخذون إلا بالإيه القرآن. ومن السنة برضو في ناس جاهلة تجسم بقى السنة، إحنا ما ناخدش بده ناخد بده، وده لا يأخذ به في العقيدة، ده لا يأخذ به في الأحكام، ده لا يأخذ به كذا، كل هذا من الإيه الجهل. المرة الجاية أتكلم على السبب الثاني من تفرق الأمة اللي هو اتباع الهوى، نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.